استغفر الله واتوب اليك يا رب. استغفر الله. نعم عطنا البلوغ. نعم نعم. يقول اذا فات الشخص صلاه فهل يصلي على الميت اولا ام لا؟ يصلي على الميت اولا لان الصلاه عليه الميت تفوت. اما صلاه الجماعه اذا لم يكن الوقت فيه ضيقا فتؤخر صلاة الجماعة صلاة الفرض حتى يصلى على الميت. يقول سوق قبة هل هو داخل في ساحة مسجد قبة أم خارج عنها؟ ساحة مسجد قبة وسوق قبة ما لهما فضل، الفضل في مسجد قبة، ومسجد قبة له أمران. الأمر الأول إذا أمكن للشخص أن يأتي إليه في كل يوم سبت كما في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في كل سبت إلى مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين. إذا ما أمكن له ذلك فعندنا حديث آخر، حديث ابن ماجه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تطهر في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى قبة وصلى فيه ركعتين لكان له كأجر عمره. والمقصود بالمسجد ما كان داخل السور، ومسجد قبة كما تعرفون لا يشد إليها الرحل فهو كبقية المساجد، وإنما يشرع الصلاة فيه لمن يشرع الصلاة فيه لمن وصل إلى المدينة يذهب إليه، أما يشد الرحل من بلده فلا. نسلم في صحيح البخاري قال لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد، فمن وصل للمدينة له أن يذهب إلى قباء، ولا يشرع في المدينة زيارة سوى البقيع وشهداء أحد ومسجد قباء غير المسجد النبوي فقط، أما ما عداها فلا. يقول ما حكم البيع والشراء في سوق مسجد قباء؟ ما في بأس مثل ما أخبرناكم خارج المسجد. المسلم يقول إذا رأيتم الرجل يبيع في المسجد فقول لا أربح الله تجارتك، لكن خارج المسجد ما في بأس، لكن ساحة المسجد لو كان المسجد ساحة فهي داخل وهي داخلة في المسجد في سوره ما يجوز، لكن قبة ليس لمسجد قبة ساحة وإنما ممرات خارجية هذه خارج المسجد، وعليه فلا تمنع المرأة الحائض من الجلوس فيها في الساحات لأنها ليست من المسجد. استغفر الله وأتوب إليك. يقول مندوب يعمل على سيارة يذهب إلى مكة لجزء أذهب معه بدون إذن كفيله؟ إذا أذن كفيله نعم، ما أذن لا. يقول ما الفرق بين العارية والرخصة في العراية؟ يختلف. العراية بيع التمر، بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر جزافا، يعني يخرص كم هذا من بين هذا، فلم يشترط فيه التماثل رطب وتمر، الأصل فيه التحريم لأنه من جنس واحد، لكن أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعراية لأن فيه انتفاع للمحتاج يأخذ الرطب بشروط، منها ألا يكون عند المشتري رطبا ولا يكون عنده ثمنا وأن يكون محتاجا لذلك وأن يخرص بمثله، كم هذا مع هذا يجتهد فيه. أما العارية لا، أخذ عين ثم رد عينها كما هي لينتفع بها، هذا عارية. ويأتي إن شاء الله بعد عشرة أبواب العارية. يقول ما الفرق بين البدعة والعادات؟ البدعة في الشريعة، العادات مما هو خارج الشريعة مما سكت عنه الشرع، مثل أركب سيارة بيضة أركب سيارة سواء بيضة أو صفراء هذا ليس من الشرع، ومسكوت عنه الشرع، فالأصل فيه الإباحة، لكن في اللباس مما جاء به الشرع مثل النهي عن لباس الأحمر للرجل، مثل النهي عن لباس الأحمر ومثل لبس الحرير للرجل وهكذا، عادة في أصله لكن جاء الشرع في حكم له فينتقل من عادة إلى شرع. فالبدعة في الشرع والعادة فيما سكت عنه الشرع فيبقى فيه على الأصل فيما هو ليس من العبادات. يقول: ما الفرق بين البدعة والعادات والتقاليد وأيضا العرف؟ التقاليد هي العادات، والعرف تؤخذ من العادات، فنفس الحكم. يعني ما هو الفرق؟ كان يقول: ما هو الفرق بين العادة والعبادة؟ العبادة في الشرع، العادة خارج عن الشرع وسكت عنه الشرع، فيبقى على أصل الحكم استصحاب حاله قبل نزول الشرع فيه. نعم. مثل: أيهما ألبس ساعة من النوع الفلاني أو الفلاني؟ يكون مسكوت عنه في الشرع ويستصحب أصل الحال وهو السكوت والإباحة فيه. نعم. يعني الأصل في العبادات، في العادات الحل إلا ما أتى الشرع بتحريمه. قل: من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يقول: هل يجوز أن يشتري البنك عمارة ويتملكها وأنا أقسط على ذلك البنك حتى يأخذ قيمتها؟ إذا اشتراها البنك وامتلكها يجوز حين ذاك أن يبيعها البنك عليك أو على غيرك. فلو اشتراها البنك ما تلزم أنت بأن تشتريها منه. نعم. يقول: هل الشماغ الأحمر يدخل في النهي عن اللباس الأحمر؟ لا، لأن الشماغ فيه خطوط بيضاء كثيرة، لكن المنهي عن الأحمر الخالص. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يقول: رجل يطوف بالبيت فنقض عنه فانتقض وضوءه، هل عليه أن يبني أو يبتدئ من أوله؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى عدم اشتراط الطهارة في الوضوء. قال المسلم توضأ، قال المسلم طاف على طهارة، ولم ينهى من يطوف بغير طهارة. نعم، لأن الطواف في أصله مشي. قال: والشرع ما أتى فيه بالطهارة، فنبقى على أصل وهو عدم الطهارة. لكن لا شك مع اتفاق الجميع العلماء أن الأفضل هو الطهارة، منهم من أوجبه ومنهم من لم يوجبه. وقول ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة إلا أنه لا يتكلم فيه، هذا ما ثبت عن ابن عباس. نعم. نعم. ثم قولها أيضا إلا أنه لا يتكلم فيها، الطواف لا يجوز فيه غير الكلام، ليس صلاة الوجه، فيصح فيه الالتفات والتحرك والكلام وهكذا، والوقوف والمكث يسيرا وهكذا، فهو يختلف عن الصلاة تماما. استغفر الله وأتوب إليك. نعم. يقول: انتهيت من مناسك الحج مفردا، هل يجوز أن أعتمر وأنا في مكة؟ شيخ الإسلام رحمه الله قال: هذا بدعة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، ولم يفعله إلا مع عائشة تطيبا لخاطرها. فالمشروع في كل سفر عمرة واحدة. ماذا تصنع إذا تيت مكة وأنت قد اعتمرت واحدة؟ نقول: يشرع لك الطواف، ويشرع لك قراءة القرآن والدعاء والاستغفار وهكذا. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا كان العمل مقتصدا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خير وأجل وأفضل وأرجى للقبول من أن يكون كثيرا وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم لبس القميص الأحمر للرجال مثل ما أخبرناكم إذا ما كان فيه خطوطا إذا ما كان فيه خطوط ما يجوز، لكن فيه خطوط أو ألوان أخرى يجوز. يقول سجد الإمام يوم الجمعة في صورة السجدة وكنت قادم إلى المسجد، هل يجوز أن أسجد وأنا في الشارع أو ساحة الحرم؟ نقول فيه تفصيل، لك أن تسجد إذا توفر الشرط، توفر الشرطان. الشرط الأول إذا كنت مستمعا لتلك القراءة، ليس سامعا يعني منصتا تتابع معه، ذلك كما سبق لكم في الزاد يسجد المستمع دون السامع. الشرط الثاني أن يكون في مكان مهيئ للسجود، إن توفر نعم، ما توفر لا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يقول ألا يعتبر شراء البنك لهذه العمارة وتملكه وتقسيطه له كأنه بيعين في إيش معين، حيث أنه ينوي شراءه من أجل النية شيء والعقد شيء؟ لو علم البنك أو أتيت البنك وقلت له أن اشتري لي أرضا أو عمارة وأنا قد أشتريها منك، نقول يصح، هذا وعد وليس عقد وليس عقدا، فالوعد لا يلزم الوفاء به في العقود، أما العقد فيلزم الوفاء به. فلو اشترها البنك من أجل أن يبيعها عليك ليس بينكم عقد، ولا يجوز إبرام عقد مع البنك قبل الشراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحكيم بن حزام ولا تبيع ما ليس عندك. فلو أتيت البنك وقلت أنا أريد أن أشتري عمارة اشترها لي، فيقول اكتب لي عقد أن العمارة الفلانية، يكتب به عقد أنا يا بنك أبيعك عمارة فلان، نقول ما يصح، لأن البنك هنا باع ما لا يملك. استغفر الله استغفر الله. يقول ما حكم النكاح بنية الطلاق إذا لم يظهر باللسان ولم يوثق في العقد؟ يجوز، وهذا ما رجح ابن قدامة رحمه الله في المغني ورجح الشيخ ابن باز رحمه الله. أما إذا اشترط فقال أنا أريد أن أتزوج تلك المرأة، وهو يخاطب الولي أن أتزوج بنتك أسبوع ثم أطلقها، ما يجوز، هذا متعة. أما إذا تقدم لامرأة وهو ينوي طلاقها، مثل شخص مسافر الخارج يريد أن يدرس فقال أريد أن أتزوج امرأة وأعف نفسي مدة 4 سنوات في الدراسة ثم إذا أردت أن أعود أطلقها، نقول ابن قدامة رحمه الله الشيخ ابن باز رحمه الله يريان أنه جائز. وإذا تأمل قال لأنه قد تتغير النية، فقد يمسكها 4 سنوات ثم لا يطلقها، يكون بينهما مودة، ثم قد ينوي بقلبه أنه يطلقها بعد 4 سنوات لكن يطلقها بعد أسبوع، هذا جانب. الجانب الآخر في ذلك الأمر فيه حفظ شباب المسلمين من الفساد ونحو ذلك، فإذا عقد عقد شرعي ولي وصداق ورضا المرأة وشاهدان، هذا عقد صحيح، فيكون فيه عفة للرجل وكذا عفة للنساء. وإذا كانت من أهل الكتاب مثل ما أخبر الله عز وجل في الشرط غير مسافحات ولا متخذات أخدان، يعني لسنا زانيات وليس لهن أصدقاء محرمين، فحين ذاك يجوز التزوج منهن بشرط أن يكون متمسكات بالكتاب، سواء كن يهوديات أو نصرانيات. هذا جانب. الجانب الآخر الزواج، كل زواج يقدم عليه كل متزوج في نيته، إذا ما ناسبته تلك الزوجة يطلقها، لماذا؟ لأن في الشرع مباح الطلاق مرتان، فكل شخص يقول إذا ما تزوجت ما توفقت وطلق، فهل نقول كل زواج محرم؟ لا. يقول ما الفرق بين عقد الإجارة والمنفعة؟ المنفعة هي متى؟ هذه المنفعة تدخل ضمن العقد، فننظر ما هو العقد، هل هو عقد إجارة، هل هو عقد بيع، هل هو عقد سلم، وهكذا. استغفر الله استغفر الله. يقول ليس في عدم إظهار نية الطلاق خداع المرأة؟ الله شرع الطلاق للرجال في القرآن، كل امرأة تعرف أن الطلاق بيد الرجل قبل أن تتزوج، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لذلك المرأة قد تكرم زوجها خوفا من هذا الباب، وقد تكرمه طلبا لرضا الله عز وجل، لأن من طاعة الله طاعة الزوج، وهكذا. الخداع للمرأة أن يقال لها 5 أيام فقط ثم أطلقك، فأصبحت المرأة مبتذلة، وهكذا. وكم من شخص تزوج ألا يطلق ثم طلق، هل نقول طلق حرام؟ لا. يقول في الزواج بنية الطلاق أليس فيه لعب بمشاعر المرأة؟ لا. الخلع الله شرعه، هل نقول فيه لعب بمشاعر الرجال؟ لا. كل امرأة لها الحق أن تذهب للقاضي وتقول ما أريد زوجي، لماذا؟ ما أريده، في سبب ما في سبب، لكن ما أريده. فإذا دفعت عوضا تخالع عليه، أبى الزوج أن يخالع القاضي يفسخ بينهما، كل امرأة تذهب. فهل نقول هذا فيه لعب مشاعر الرجال؟ لا. ماذا نقول؟ آمنا به كل من عند ربنا، الله شرع الزواج نأخذ به على وفق الشريعة، شرع الطلاق نؤمن به ونأخذ به على وفق الشريعة، شرع الخلع نؤمن به ونأخذ به على وفق الشريعة، وهكذا. فلا نرد شيئا من تشريع الله. والله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر، وقال أليس الله بأحكم الحاكمين، سبحانه خلقنا وشرع لنا ما هو في مصلحتنا. لهذا الأديان التي ليس فيها طلاق يعيشون في جحيم عظيم، يتمنون الطلاق فيه لو شرع. نعم. الإسلام سهل، فيه الإسلام فيه حكمة، عقد النكاح عقد غليظ، الله يقول أخذنا عليكم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، يجب على المرأة أن تحترمه والزوج يحترمه كذلك. ومن احترامه أن الزوج إذا مات تعتد المرأة احتراما لعقد النكاح، ليس من أجل تبرئة الرحم فقط، فلو أن المرأة قد نزعت أرحامها نقول تعتد احتراما لذلك الرجل، حتى ولو كانت تكره الرجل كرها شديدا تعتد احتراما لعقد النكاح. ونحترم كذلك عقد الطلاق، فلا نطلق دفعة واحدة حتى لا نلعب بمشاعر النساء كما قال السائل، وإنما مرة بعد مرة ثم مرة ثالثة، لأنه فيه إصلاح، والطلاق حل ليس مشكلة. وأكثر الناس يجعلون الطلاق مشكلة ليس حلا، وهذا من قصورهم في الشريعة. لهذا مما يدلك على أن الطلاق ليس هو سبب مشاكل، وإنما المفترض فيه الألفة، أن الإسلام أباح للزوج لأم زوجته حرمة مؤبدة، فلو طلق الرجل زوجته تحتجب عنه الزوجة، لكن أم الزوجة يسافر بها ويأتي بها ويأتي عندها ويختلي بها حتى لو تزوجت طليقته. لماذا؟ نقول الإسلام فقط مشكلة ثم جعل لها حل، الزوجان ما اتفقا من حلها البعد، لكن هذا البعد لا يؤثر على بقية العلاقة الأسرة، فتبقى العلاقة قوية مع أم الزوجة وكذلك إذا كان بينهم أولاد وأبو الزوجة وهكذا. يقول إذا صلى الرجل ثم علم أنه جنب بعد الصلاة فهل عليه قضاء الصلاة ومن يجوز له أن يصلي وهو جنب؟ نعم يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة. يسأل عن شروح الواسطية. أقدم شرح مدون للشرح الواسطية هو شرح الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، أول شرح دون بعد أن ألف الشيخ الإسلام رحمه الله العقيدة الواسطية هو شرح الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، ثم تتابعت الشروح المدونة بعد ذلك، من ذلك شرح الشيخ زيد بن فياض رحمه الله وشرح الشيخ عبد العزيز بن رشيد رحمه الله، وهما من تلامذة الشيخ محمد إبراهيم رحمهم الله. وفيه تعليقات للشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله والشيخ بن عثيمين كذلك رحمه الله، وفي شرح عظيم كذلك للشيخ صالح على الشيخ حفيد الشيخ محمد إبراهيم، شرح عظيم ومفيد كثير. نعم. قلوا كذلك كتاب التوحيد، أول كتاب لكتاب التوحيد شرح هو شرح حفيده، شرح حفيده الشيخ سليمان بن عبد الله، ثم بعد ذلك توفي ما أكمله أو قتل ما أكمله، ثم أكمله حفيده الآخر عبد الرحمن بن حسن، ثم توالت الشروح بعد ذلك. يقول ما وجه النهي في قول تبارك اللجنة لفلان؟ تبارك لأن الذي يبارك هو الله، المخلوق ما يبارك، ما بيده البارك، وإنما يقال مثلا واللجنة تدعو الله أن يبارك لك، ما في بس، لأن البركة بيد الله. يقول ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ يعني لا ينفع صاحب المال ماله عندك، وإنما الذي ينفع هو العمل الصالح، كما قال سبحانه وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يقول ما حكم قول مبروك؟ لغويا ما تصح مبروك، يعني لو قلنا مبروك ما هو المبروك؟ غير مبين، مفعول، لكن يقال مبارك، مبارك لك النجاح، يعني نرجو أن يكون نجاح لك مباركا، لكن مبروك معناه هذا أمر مبروك ما ينفع، وإنما مبارك النجاح، مبارك الزواج، مبارك الوظيفة وهكذا. يقول ما حكم اسم مبروك؟ ما في بأس، يعني نرجو أن يكون فيه البركة، ما في بأس. يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب. يقول في حديث علي رضي الله عنه حين ذكر مصنف رواية مسلم الثانية فنقول أنه يقصد فيها قبل بدء الصلاة حين يقوم من النوم، وتكون الرواية الأولى قبل تكبيرة الإحرام، فهل هذا القول يحتمل الصواب؟ لا، قال كان إذا قام إلى الصلاة يقول. يقول شرح البلوغ من أفضل الشروح البلوغ شرح سبل السلام، وهو مختصر كثير من فتح الباري، وفي شروح المتأخرين لكن غالبها في فلك سبل السلام. نعم نعم. وسبل السلام مختصر من البدر التمام، والبدر التمام طبع مؤخرا. نعم. يقول ما حكم تسمية مبيريك؟ مبيريك يعني ما في بس، كان تصغير مبروك، مبروك مبيريك. نعم.